بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: قيام العروس على خدمة الرجال. ذكر الشيخ الألباني هذا يعني الترجمة من أجل يعني أن من السنة أو من الجائز أن المرأة وهي المتزوجة بالشخص أن تقوم على خدمة ماذا؟ الرجال، أن تقوم على خدمة ماذا؟ الرجال. وذكر الحديث الذي سيأتي ماذا معنا. والعلماء حملوا هذا الحديث أنه كان قبل الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. والشيخ ذكر أنه لا دليل على أنه قبل نزول آيات الحجاب، والمسألة ترجع إلى أصل وهي ما يتعلق مسألة ماذا؟ الاختلاط. الأصل فيما يتعلق باختلاط الرجال بالنساء الأصل الحرمة، ولهذا ذكر العلماء نحو من 46 دليلاً صريحا صحيحا محكما على تحريم الاختلاط، على تحريم ماذا؟ الاختلاط. وأدلة ماذا؟ ما يتعلق بالنهي عن الاختلاط مجملة مفصلة ذكرها العلماء، لها تفاصيل يعني في أبواب ماذا يعني أخرى. فالشاهد أن الشيخ عليه رحمة الله ذكر يعني خدمة الزوجة للرجال في أيام ماذا؟ العرس. وذكر أن هذا بشروط، ذكر نحو الثمانية ماذا الشروط، يعني لابد أن يعني تكون ماذا متسترة، بمعنى أن الحجاب يكون على كل بدنها إلا ما يتعلق بالوجه والكفين. هذه مسألة سأتي إن شاء الله في كتاب جلباب المرأة المسلمة، وأن هذا القول مرجوح. الثاني أن يكون ألا يكون زينة في نفسه، أي الثوب ما هو من ثياب الزينة، وأن يكون صفيقا لا يشف، يعني لا يكون خفيفا، وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه، ما يكون ضيقا عليها بحيث يبين مقاطع ماذا الجسم، ولا يكون مطيبا، ولا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، ولا يكون لباس شهرة، إلى آخر ما ذكر الشيخ. والراجح أن هذه الحادثة قبل نزول الحجاب، أن هذه الحادثة قبل نزول الحجاب، لأن اختلاط الرجال بالنساء أمر محرم، أمر محرم. والأدلة عليه من الكتاب والسنة كما قلنا تبلغ أكثر من 46 دليلا من الكتاب ومن السنة، صحيحة وصريحة ومحكمة. وما يخالف هذه الأدلة إما أن يكون يعني ضعيف أو ليس بصريح، إما أن يكون ضعيف أو ليس بصريح، أو يكون قبل نزول الحجاب. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، ولها باب خاص إن شاء الله، لها باب خاص فيما يتعلق بجلباب المرأة المسلم. لكن الشيخ ذكر هذا العنوان، ذكر هذا العنوان وهو ما يتعلق بقيام العروس، يقصد بها ماذا؟ الزوجة. لأن لفظ ماذا؟ العروس هذا لفظ مشترك بين الرجال والنساء، يقال للزوج عروس ويقال للمرأة عروس، فهي من الألفاظ المشتركة في لغة العرب. نعم. الله رحمه الله: ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، لحديث سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت، وفي رواية أنقعت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال: الغناء والضرب بالدف. هذا سيذكر هذا المبحث والمباحث ماذا المهمة فيما يتعلق بالغناء وما يتعلق بالضرب ماذا بالدف. والمقصود بأن المرأة لها أن تغني في أيام الأعراس، المقصود به بألفاظ لا مجون فيها ولا كذلك يعني دعوة للإثارة ولا كذلك فيها فحش من القول، وإنما هي كما جاءت كما استأتي بالأحاديث أشبه ما يكون ب يعني الحكم والوعظ والتذكير وذكر المناقب، أشياء ليست لها علاقة بما عليه النساء هذا الزمان. قال: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث. نعم، هذه من المسائل ماذا المهمة، هذه من المسائل ماذا المهمة التي سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله في هذا الأمر، عليه رحمة الله في مثل هذا ماذا الأمر، وما يتعلق ماذا بي يعني استعمال الدف. الدف آلة، يقول العلماء أن الدف هي آلة مدورة ليست لها خلاخل، أي أشياء تسمع وهي يشد ماذا من جانب، شد من جانب بشيء من الجلود من جانب، والجانب الآخر ماذا مفتوح، فإذا كان الجانب الآخر مغلق فهي طبل، هذا يعتبر ماذا طبل، فهذا هو الدف، فهي آلة مدورة ليس لها خلاخل، تشد من جانب، تشد ماذا من جانب وهي مفتوحة، تشد من جانب وهي من الجانب الثاني ماذا مفتوحة، وهي من جميع الجوانب متساوية، الجانب المشدود والجانب المفتوح. أما إذا كان أحد الجانبين ضيق والجانب الذي هو ماذا مشدود عليه ماذا شيء، وهذه يعني أشبه بالطبل، أشبه بالطبل، هذه لا تصلح، ليست من الدف، ليست من الدف، وإنما الدف الذي يستوي ماذا يستوي يعني ما كان مغطى وما كان مفتوحا، ما كان مغطى وما كان مفتوحا، هذا هو ماذا الدف. والأصل فيما يتعلق بآلات اللهو والطرب أنها حرام، الأصل فيما يتعلق بآلات اللهو والطرب أنها محرمة. ما هي آلات اللهو والطرب؟ منها الدف، منها ماذا الدف، منها كذلك الطبل، وهكذا كل ما كان من قبيل ما يتخذ آلة للهو والطرب، كل ما يتخذ آلة للهو والطرب فإن هذا يعتبر من قبيل آلات اللهو والطرب التي الأصل فيها الحرمة على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. وما هو الذي يستثنى؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالدف، وأيضا التقييد الثاني أن يكون للنساء، والتقييد الثالث لابد أن يكون في يعني زمن معين، إما في الأعراس وإما في الأعياد، وجاءوا بالموضع ماذا الثالث وهو عند قدوم ماذا غائب، كما لما حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نذرت امرأة أنها تضرب ماذا تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، فهذه المواضع المستثناة، ما دون ذلك حرام على النساء، ما دون ذلك الدف حرام على النساء. لماذا؟ لأن الأصل أنه حرام، فجاء ما يستثنى من هذا المحرم، جاء ما يستثنى من هذا المحرم وما يخرج من هذا المحرم، فجاء في هذه الأشياء لا يتجاوز هذه الثلاثة الأشياء، ومن تجاوز هذه الثلاثة الأشياء دخل في باب المحرم، دخل في باب المحرم. إذن هو خاص أولا دف، وعرفنا يعني ضابط ماذا الدف، والأمر الثاني أن يكون للنساء خاصة، إذن الدف يخرج باقي آلات اللهو والطرب، وكونه للنساء يخرج الرجال، وكونه في أيام ماذا يعني ماذا معينة يخرج باقي الأيام، يخرج باقي ماذا الأيام، فيقال أن هذا من آلات اللهو والطرب، من آلات اللهو ماذا والطرب. ويعني يعني ماذا ويقاس على ذلك، يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالغنى، ما يتعلق ماذا بالغنى والدف وضرب الأكف، قال هذا من خصائص النساء، ذكر ثلاثة أشياء في الفتاوى عليه رحمه الله، قال الغنى ثم الدف ثم ضرب الأكف، وهي ما يسمى بالتصفيق في الحفلات أو في كذا، قال هذه من خصائص النساء، وفاعل ذلك من الرجال يعتبر مخنثا، وفاعل ذلك من الرجال يعتبر مخنثا ومتشبها ماذا بالنساء، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فذكر ثلاثة أشياء أنها من خصائص النساء ولا تصلح ماذا للرجال، فإذا استعملها ماذا الرجال أصبحوا مكسرين مخنثين يتشبهون بالنساء، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فهذه من خصائص النساء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وسيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بمسائل الغنى للنساء في أيام الأعراس وأيام الأعياد، إنما هي قصائد وحكم ومواعظ وذكر الفضائل. هذه القصائد الآن التي تقال في أفراح النساء خارجة عن هذا المعنى حقيقة، الآن هي خارجة عن هذا ماذا المعنى، فيها من الميوعة وفيها من الرقة وفيها من الليونة، وإنما القصائد التي تأتي معنا كلها تتعلق بشيء من الحكم، بشيء من المواعظ، بشيء من ذكر المآثر. أما ما يتعلق يعني بغيرها ماذا من الألفاظ هذه لا تعرف فيما يتعلق كما جاء ماذا في الأحاديث، كما جاء ماذا في الأحاديث. فإذا خرجت يعني إلى ألحان ماذا أخرى أصبحت فيها ليونة، أصبحت فيها ميوعة، أصبح فيها ذكر الخدود والقدود، ذكر ماذا الفحش، دعوة كذلك يعني ماذا إلى المجون إلى آخره، كل هذا محرم، كل هذا محرم. وإن خلا من آلات اللهو والطرب، وإن خلا من آلات اللهو والطرب هذا أمر ماذا محرم، هذا أمر ماذا محرم. فيتنبه مثل هذه ماذا الأشياء، يتنبه مثل هذه الأشياء. قال وفي ذلك أحاديث. الأول عن الربيع بنت معوذ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني، الخطاب للراوي عنها، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. نعم، هذا الحديث حديث صحيح كما ترى، حديث ماذا في البخاري، حديث ماذا صحيح، والشاهد منه ماذا يضربنا بالدف، وهذا هو الشاهد في الأعراس، يضربنا ماذا بالدف. ثم يقولنا إشعارا، يقولنا قصائد وحكم مواعظ، هذا الذي جاءت بالأدلة، هذا الذي جاءت بماذا الأدلة. نعم. قال الثاني عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وفي رواية بلفظ فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني، قلت تقول ماذا، قال تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. نعم، الحديث حديث عائشة ما كان معهم لهو فإن الأنصار يجيبهم ماذا اللهو، الحديث هذا حديث عائشة في البخاري أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار إلى آخره. وما يتعلق بالألفاظ الذي فيها ماذا الأشعار، ما يتعلق بالألفاظ هي من طريق راوي يقال له أجلح بن عبد الله ابن حجية، أجلح بن عبد الله ابن حجية، أي هذا ماذا الراوي هذا الذي يروي هذا ماذا الحديث، ففيه الأجلح، هذا فيه الأجلح بن عبد الله بن حجية، وهو ضعيف ويرويه عن أبي الزبير، وأبو الزبير ماذا مدلس، وقد عن جابر، وجاء كذلك يعني جاء عن عائشة وجاء عن جابر وجاء عن عبد الله ماذا ابن عباس، وهو من نفس الطريق، وهو ماذا من نفس ماذا الطريق، ففيه أجلح بن عبد الله ابن حجية وهو ضعيف. هذه الأبيات فيها ضعف، يروي عن أبي الزبير عن جابر وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس وجاء عن عائشة، وكلها من طريق واحد، كلها من طرق واحدة، أجلح بن عبد الله عن أبي الزبير إلى آخره، فهذه الأبيات فيها ضعف، هذه الأبيات فيها ضعف. وجاء أيضا يعني من طريق أخرى، جاء من طريق أخرى عند الطبراني عن عائشة، وفي الشريك بن عبد الله القاضي ورواد ابن الجراح، وهما ضعيفان، وهما ماذا ضعيفان. وبعض العلماء حسن هذا الحديث بالطريقين، بعض العلماء ولا ينكر على من حسن الحديث بهذين الطريقين، يعني الطريقة الأولى فيها أجلح بن عبد الله وضعيف، والطريقة الثانية الذي عند الطبراني فيها شريك بن عبد الله القاضي ورواد الجراح وكلاهما ضعيف، فبعض العلماء حسن الأبيات التي مرت، حسن يقول حسن لغيره وظاهر الحسن، ولا ينكر على من حسن، لا ينكر على من حسن هذه الأبيات، والله أعلم. قال الثالث عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون وأهدى لها أكبش يبحبحن في المربد وحبك في النادي ويعلم ما في غدي، وفي رواية وزوجك في النادي ويعلم ما في غدي، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. نعم، هذا الحديث هو يعني حسد لأجل يعني ماذا إسماعيل بن أبي أويس، وخالفه في هذا خالف بن أبي أويس ماذا بن عيينة، والأقرب أن هذا الحديث ضعيف، الأقرب ظاهر الإسناد يعني كان حسن، لكن ابن عيينة يرويه عن امرأة مجهولة، عن امرأة مجهولة، عن جدته قال عن جدته إلى آخره، فيه حدثتني ماذا جدتي قال حدثتني عجوز ماذا لنا، حدثتني ماذا عجوز لنا قال قالت حدثتنا عجوز ماذا لنا، فيرويه من هذا الطريق، يرويه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد يقول هكذا، يعني الآن الخلاف بين يعني إسماعيل بن أبي أويس هذا مع ابن عيينة، مع ابن عيينة كلاهما يروي عن يحيى بن سعيد في طريق ابن إسماعيل، طريق إسماعيل ظاهر الإسناد الحسن، وطريق ماذا ابن عيينة هو خالفه ويذكر هذا ماذا عن يحيى بن سعيد ويذكر أنه حدثه ماذا حدثته ماذا عجوز عن عجوز، حدثته ماذا عجوز يعني ماذا قال يقول فيه حدثتني عجوز لنا عن عجوز، فالإسناد فيه إبهام، الإسناد فيه إبهام، فالذي يظهر أن هذا ضعيف، الذي يظهر أن هذا ضعيف، يعني كلاهما اشترك في يحيى بن سعيد الأنصار، فهذا يرويه بلفظ أو يعني يروي عن يعني عن راوي، وهذا يروي عن راوي ماذا آخر، فالذي يظهر أن هذا الإسناد ضعيف ولا يثبت، الذي يظهر أن هذا الإسناد ضعيف، الثالث هذا عنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لا يثبت. نعم. قال الرابع عن عامر بن سعد البجلي قال دخلت على أرضة بن كعب وأبي وأبي مسعود وذكر ثالثا ذهب علي وجواري يضربن بالدف ويغنين، فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة، وفي رواية وفي البكاء على الميت في غير نياحة. نعم، هذا إسناده ظاهر الصحة، إسناده ظاهر ماذا الصحة، وهذه من شبه القوم الذين يقولون أن الغنى حلال، من شبه القوم، أي لأنك تعرف الآن في ناس عندهم شبه بجواز الاختلاط، وفي ناس عندهم شبه بجواز يعني ماذا الغنى، ويذكرون منها هذا الحديث، يذكرون من هذا منها هذا الحديث، ومنهم الكلباني. إيش الكلباني هذا؟ الذي كان من القراء، قراء الحرم، لأن عنده من الشبه هذا الحديث، من الشبه على جواز الأغاني هذه هذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه، والمقصود بأنهن ماذا يغنين، المقصود يقولن الأشعار الذي مرت معنا، يقولن الأشعار التي مرت، قالوا أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه رخص لنا في العروسات وجواري يضربنا بالدف، فحمل أن المقصود بالأغاني هذه الأغاني المايقنة، وهذا ليس بصحيح، بل هي تلك الأشعار والمواعظ وهكذا الحكم إلى آخره، فليس في هذا الحديث دلالة لا من قريب ولا من بعيد، والشاهد فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف في أيام الأعراس، وهكذا أيضا يعني ما يتعلق بأنهن ماذا يغنين، وقلنا أن المقصود القصائد، وكذلك يعني الحكم والمواعظ والأشعار، وليست يعني في شيء ما يتعلق بالأغاني هذه الماجنة المعروفة ماذا الآن، هذه منها أيضا. نعم. يعني الآن الحديث الذي قال فيه قرضة بن كعب صحيح لكن ليس فيه حديث صحيح نعم ليس فيه دلالة على فيه دلالة على أغاني هذا المعروف الآن. قال الخامس عن أبي بلجي عن أبي بلجي يحيى بن سليم قال قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. نعم هذا أبو بلج صدوق ربما أخطأ حديثه حسن الحديث ماذا حديث حسن ما بين فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف وفيه أبو بلج هذا فهو صدوق ربما أخطأ وحديثه حسن حديثه حسن وظاهره ماذا الحسن وفيه ذكر الحكمة فيما يتعلق بالضرب ماذا بالدف والدف واحد من أنواع إعلان النكاح واحد من يعني ماذا من أنواع إعلان النكاح والنكاح لابد أن يعلن النكاح لابد أن يكون معلونا لماذا لابد أن يكون النكاح ماذا معلونا يعني بمعنى الحديث سيأتي معنا أعلنوا النكاح يعني فيه كلام ضعيف أعلنوا النكاح فيه كلام فيه ماذا ضعف لكن يعني الإعلان لابد منه ولكن هل يجب الإعلان يقول بعض العلماء ما رأينا من أوجب إعلان النكاح ما رأينا من قال إعلان النكاح واجب وإعلان النكاح يعني يحصل بأشياء ستأتي معنا يحصل بأشياء وإعلان النكاح ما الموصول به إعلان النكاح إظهار السرور هذه من مقاصده لأجل إظهار السرور هذه الحكمة الأولى الحكمة الثانية لأجل الفرق بين النكاح والسفاح بين النكاح والسفاح فإن الإنسان إذا دخل على امرأة وما في وليمة ولا كذلك يعني ماذا في كذلك ضرب بالدف كيف فلان يدخل على ماذا فلان يحصل شيء من الريب يحصل شيء من الريب فإذا النكاح الإعلان إعلان النكاح يؤتى به للتفريق بين النكاح وبين السفاح وأيضا هذه الحكمة الثانية الحكمة الثالثة أن إعلان ماذا النكاح وإشاعة ماذا النكاح قد ربما يكون بين المرأة وبين هذا الزوج رضا ولهذا جاءت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها أرضعت فلان وفلانة أرضعت فلان وفلان فإعلانه تحصل بهذه المقاصد إعلانه تحصل بهذه ماذا المقاصد وذكروا غير ذلك المقاصد إذن إعلان النكاح يترتب عليه مقاصد أول هذه المقاصد إظهار السرور المقصد الثاني الفرق بين النكاح وبين السفاح يعني الزنا والأمر الثالث حين ما يشاع ماذا النكاح حتى لا يحصل شيء أنه ربما تكون هذه المرأة قد رضعت مع هذا ماذا الشخص فيفرق بينهما ابتداء يفرق بينهما ماذا ابتداء لكن هل في قائل بأن إعلان النكاح واجب ما في قائل من العلماء ما في قائل من العلماء وإعلان النكاح يعني إعلان النكاح إظهاره يعني مثل يعني جعل وليمة كما يقول الإمام البخاري أو الضرب عليه بالدف أو يعني ويلتحق بذلك الإشهاد عليه لو حصل إظهار النكاح يعني الوليمة مع كذلك الضرب بالدف والإشهاد هذا أكمل النكاح هذا أكمل إعلان للنكاح لكن إذا حصل يعني ماذا الإشهاد على النكاح دون إظهار النكاح وما يتعلق بالوليمة وما يتعلق بضرب ماذا الدف فهذا النكاح ليس بكامل لكن من حيث أنه موثق موثق بالشهود حصل ماذا فيه ماذا الشهود ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم إذا أعلنوا النكاح وإن لم يشهدوا صح النكاح أنهم إذا أعلنوا النكاح وإن لم يشهدوا ماذا على النكاح صح وما جاء من الحديث يعني ماذا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل زيادة شاهدي عدل ما ثبتت زيادة شاهدي عدل ما ثبتت فعلى هذا الإشهاد في النكاح مستحب فقط ولا يجب الإشهاد في النكاح مستحب فقط ولا يجب فلو أعلنوا النكاح من دون إشهاد يعني عقد قال زوجته قال قبلته وإن لم يحصل الإشهاد فهذا النكاح يعني جائز هذا النكاح ماذا صحيح نكاح ماذا صحيح أما إذا خلى من الإشهاد ومن الإعلان فهذا خطأ لأن هذا يشابه السفاح لأن هذا يشابه ماذا السفاح لهذا ذكر لك الحديث أن الفصل أن فصل ما بين الحلال والحرام أي ما بين النكاح وما بين السفاح الصوت بالدف أي الضرب على الدف والموصول به يعني ماذا إعلان النكاح بالدف أي مع يعني يلعبن ماذا الجواري ماذا بالدف، يضربن عليه ماذا بالدف. والحديث هذا كما قلنا حديث حسن، الحديث حديث حسن. قال السادس: أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح هذا من طريق عبد الله بن الزبير، من طريق عبد الله بن الزبير، وفيه عبد الله بن الأسود وهو مجهول، فيه عبد الله بن الأسود وهو مجهول. فهذا الحديث الذي فيه الأمر بإعلان النكاح، وعلى تسليم أنه ثابت، لم يقل أحد من العلماء بوجوب إعلان النكاح، لم يقل أحد من العلماء بوجوب إعلان النكاح. بقيت عندنا شوارد في هذا المبحث، وهي ما يتعلق: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وهو أنه ماذا؟ واجعلوه في المساجد، أي عقدوا العقد في المساجد، أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. أعلنوا النكاح هذا يستفاد من أحاديث، واضربوا عليه بالدف هذا أيضا من الأحاديث الذي مرت معنا، لكن واجعلوه في المساجد أي عقد النكاح في المسجد هذا ضعيف جدا، من طريق عيسى ابن ميمون وهو منكر الحديث. حديث عائشة هذا من طريق عيسى ابن ميمون وهو منكر الحديث. ومع هذا سبحان الله جماهير العلماء على استحباب عقد النكاح في المسجد، لأن المسألة يعني ما يتعلق بعقد يعني إبرام العقد في المسجد جائز محل إجماع بين العلماء، يجوز عقد النكاح في المسجد، وهذا لا خلاف بين العلماء، ولكن اختلفوا فيما يتعلق بيعني جوازه، ما يتعلق ماذا باستحبابه، ما يتعلق بوجوبه، ما يتعلق بوجوبه أو ما يتعلق ماذا باستحبابه، هل يجب أو هل يستحب إلى آخره. جماهير العلماء على أنه ماذا يستحب أن يعقد النكاح في المسجد. من أين أخذوا هذا الاستحباب مع أن ما في نقل، والحديث الوارد حديث ماذا ضعيف؟ أخذوه من أن النكاح قالوا يشبه العبادة، النكاح يشبه ماذا العبادة، يشبه العبادة لما يترتب عليه من مصالح، يشبه ماذا العبادة، أن النكاح أشبه ما يكون بالعبادة فشبهه بالعبادة. هذا يعني ما أخذ الاستحباب عند جماهير العلماء، وذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله. لكن اشترط الجمهور فيما يتعلق بعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك محظور. ما هو المحظور؟ رفع الأصوات، القذارة في المسجد، القيل والقال. مسجد لا بد له من حرمة، من مسجد لا بد له ماذا من حرمة. فعلى هذا يجوز عقد النكاح في المسجد، لكن الحديث الوارد بالأمر بعقد النكاح في المسجد حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. لكن جماهير العلماء على جواز، بل على استحباب عقد النكاح في المسجد، على جواز استحباب أو على يعني ماذا على استحباب عقد النكاح في المسجد. من أين أخذوه؟ ما عندنا نص، لكن أخذوه من المعنى، قالوا لأن النكاح أشبه ما يكون بالعبادة، النكاح أشبه ما يكون بالعبادة، وشرطوا تلك ماذا الشروط على هذه المسألة، على تلك ماذا المسألة. ونعم هذا ما يتعلق بالتنبيه على هذا الحديث. بقي تنبيه يعني ماذا يعني آخر، وهي ما يتعلق بأثناء الأفراح، استعمال مكبرات الصوت، استعمال مكبرات الصوت هذا أمر محرم، لأن فيه ماذا أذية للناس، هذا فيه أذية للناس ولو كان ساعة من الزمان. ناهيك عن الذي يستعمل إلى آخر الليل، إلى آخر الليل يعني يفوت على الناس الراحة، يفوت على الناس ماذا النوم، هذه أذية، هذه أذية. إذا كان العلماء يقولون أن إخراج المحاضرات خارج المسجد بالصوت بجانبك حارات بجانبك بيوت، وهكذا فيما يتعلق كذلك بالصلاة، إذا قالوا أن هذه أذية وهي عبادات، فما بالك بهذا اللهو، دف وصياح إلى آخره، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، استعمال المكبرات يعتبر من الأمور ماذا المحرمة. والأمر الثاني أيضا ما يتعلق بهذا الشيء وهذه ماذا المسألة، وهي ما يتعلق كذلك بيعني إطالة اللهو فيه، يبقى الإنسان يلهو آكل شارب إلى أنصاف الليالي، وإن لم تخرج الأصوات ماذا إلا الخارج، هذا فيه تضييع الأوقات، هذا فيه تضيع للأوقات أن الإنسان يفعل هذه الأفعال، فهذه أيضا لا تصلح. إنما يذهب الإنسان ويجبر يعني ماذا أهل العرس بساعة أو نصف ساعة ثم يذهب. أما هكذا يبقون إلى آخر الليل أكل وشرب مشارب مآكل إلى آخره، هذا من تضييع الأوقات، ربما إلى آخر الليالي آخر الليل، ثم بعد ذلك يعني ربما أصبحوا نائمين عن صلاة ماذا الفجر. وأما ما يتعلق بقيام الليل فربما قد يحرمون ماذا من هذا الأمر، فهذه ليست من عادات أهل الإسلام، ليست من عادات أهل الإسلام. فانظر يعني من الأحاديث الذي جاءت، يعني أتين البيت فيضربنا نحو الساعة والنصف الساعة كما هي ظاهر الأحاديث ثم تخرج، ما في إزعاج بهذه الإزعاجات الذي نراها ماذا الآن. فنبه العلماء على مثل هذه الأشياء، وأنه لا ينبغي أذية الناس، لا ينبغي ماذا أذية الناس. أما في أيام الزفات فالأذية من الرجال، تحصل الأذية من الرجال بالهاون هذه السيارات والطواف السرعة والمسابقة والمخاطرة بالسيارات إلى آخره، هذه خطأ، هذه من الأخطاء ومن العبث. والنكاح يعتبر نعمة، النكاح يعتبر نعمة، في الإنسان يقوم بشكرها، لا يظهر عليه الأشر ولا البطر ولا الفخر ولا السمعة ولا المفاخرة. فكثير من الناس حتى أهل الاستقامة ربما هذا الشيء ينسب إلى أهل الاستقامة، إزعاج حقيقة، إزعاج وفوضى ومضاربة ومزاح ثقيل جدا جدا فيما يتعلق بهذه ماذا الزواجات، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. انظر الآن كيف الصحابة يفعلون هذه الزواجات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شيء من هذه الأمور التي فيها أذية وفيها ماذا إزعاج، ليست فيها أذية وليست فيها إزعاج. بقي عندنا فيما يتعلق بالرقص، ما يتعلق بالرقص، رقص النساء، النساء يرقصن، فقال العلماء أنه لا حرج أن ترقص المرأة أمام النساء، لكن بشروط ألا تكون يعني لينة متكسرة متمايلة فيها شيء من كشف العورات بحيث أنها تحصل بها ماذا يحصل بالنظر إليها ماذا افتتان، هذا لا يصلح، لكن ترقص رقصا ماذا عاديا مع الحشمة مع ستر ماذا العورات، لا يظهر عليها التكسر ولا الميوعة ولا كذلك يعني التمايل ولا تشبه بالكافرات والماجنات فيما يتعلق بالرقص، هذا ممنوع، كل هذا ماذا ممنوع فيما يتعلق به. وهكذا فيما يتعلق برقص الرجال، يعني يتعلق برقص الرجال إذا لم يكن فيه شيء من التكسر ولا تحريك إلا يعني كذلك يعني ماذا الصدور ولا الأرداف بحيث يتشبه بالنساء فيما يتعلق بالرقص، هذا أمر محرم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يصلح الإنسان أن يرقص هذه الرقصات فيها تمايل فيها تكسر فيها شيء من تحريك الأرداف تحريك ماذا الصدور إلى آخره بحيث أنه ربما يتشبه ماذا بالنساء، وإنما يعني يرتجزون ارتجازا ما في حرج، يرتجزون ماذا ارتجاز سواء كان بالسلاح أو بشيء من هذا كما كان يفعل الحبشة في المسجد، كما كان يفعل الحبشة في المسجد، جمعوا بين الأمرين يرتجزون ومحم الأسلحة وأشبه ما يكون بالتمرن على الجهاد، أشبه ما يكون الرجل لابد أن يظهر فيه الخشونة، فأيام يعني الأعراس بعضهم ربما يعني يرقص ولكن يحصل منه ماذا الميوعة، تحصل منه ماذا الميوعة، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. والشرط الثاني ألا يصحب رقص الرجال هذه الدفوف، الآن الطبول تصحب يعني ماذا رقص الرجال، الطبول وهي محرمة على الرجال والنساء، والدف محرم على الرجال، لا يصلح إلا النساء في مواضع قد ذكرناها، الرجال لا، الرجال لا يصلح لهم هذا ماذا الأمر. فنبه العلماء على هذه الأشياء لأنها تحصل في أيام الأعراس، نبه العلماء على هذه الأشياء لأنها تحصل في أيام الأعراس. بارك الله فيكم. الشيخ ذكر فصلا مهما، أن الإنسان قد يفرح لكن يفرح في حدود الشرع، يفرح الإنسان في حدود ماذا الشرع. بارك الله فيكم. بعضهم يفعل مكبرات صوت، مكبرات صوت، لكن يقصدوا بهذا من أجل يقول لك ما تخرج صوت الدفافة، أن الدفافة أيضا تأتي معها مكبر صغير داخل فقد يخرج الصوت إلى الخارج، فيستعملوا ذي المكبرات لأجل الحجب. أيوة، لكن نفع أصحاب البيت وأضر بالناس، يعني قدموا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، حتى لا تسمع أصوات النساء والدفافة تضرب النساء ماذا الدف في البيت وتخرج الأصوات إلى الخارج فأزعج الذي في الخارج، فقدموا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ما يجوز هذا أبدا، ما يجوز. والدفافة هذه لا تكون ماذا مجنونة تدف يعني إزعاج وكذا، دف يعني ينظر يعني هذه الزواجات فيها شيء من ضرب الدف، فيها شيء من ذكر القصائد والمواعظ والتذكيرات، لكن الآن لا، الآن الشيع عجائب، ربما ترى صدور وترى ظهور وترى يعني أقدام وسيقان وشعور منتشة منفشة إلى آخر. صحيح زواجات هذه الأيام، صلى الله السلام والعافية، بل ربما قد تسر العدوى إلى بعض المستقيمات، قد تسر العدوى إلى بعض المستقيمات. أما ما يتعلق غير المستقيمات، انظر في أماكن ماذا القاعات هذه، ترى عجب العجاب، ترى عجب العجاب، ربما رجال مع النساء أو النساء ولكن شبه عواري، شبه عواري، ما بقي معها من الثوب إلا قطع، وإلا كلها مقطع الثوب من الظهر من الصدر من آخره. فهذه من الأخطاء، هذه من الأخطاء. نعم نعم. أيوة البكاء مر معنا أنه مرخص فيه. لا لا، هو رخص في ثنتين، هذه على حدة وهذه على حدة، رخص لهم في الدف في أيام الأعراس مع أن الأصل أنه محرم، ورخص لهم فيما يتعلق بالبكاء في أيام النياحة مجرد بكاء. فهذه مسألة، ما يمكن يكون عرس بكاء، لا يمكن هذا. هذه مسألة يقول رخص في هاتين، في هذه أيام الأعراس وفي البكاء في أيام المأتم رخص لنا. معنى ذلك أن الدف في غير الأعراس حرام، والبكاء في غير ماذا؟ في غير يعني عند المصائب الموت، عند مصائب الموت. فعلى هذا مقصود به هذا، أنه رخص بالبكاء خاصة، النياحة يعني رفع الصوت شق الجيوب، هذه أمر محرم، هذه أمر محرم، رخص في البكاء خاصة. كما مر معنا العين تدمع والقلب يحزن، كما مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا أنا